أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم انا نسألك الهدى والصفاء والعفاف والغنى. اقرا الله بسم المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على فضل الرباط في سبيل الله، والرباط قلنا معناه هذا له فضل عظيم. فإذا كانت ليلة واحدة تعادل ألف ليلة فيما سواه، يعني في غير المكان، قلنا على ذلك فضل العظيم في هذا العمل. نعم. فقد جاء عنا فضل الرباط أحمد رضي الله عنه مسؤول رحمه الله، الرجل الذي يحب أن يكون مرابطا أين ينزل بأهله، ما أشار على ينزل في مكان الصغر، قال لا أنزله في المكان الذي يكون معقل، معقل عن المكان الذي يرجع إليه المسلمون في العواصم. إذا وضعت في مكان تأمن فيه أهلك ثم اذهب أنت إلى الرباط، ما تأخذ معك إلى مكان الرباط، المكان مفهوم، مكان الثغور مكان مقوم، يحتمل في أي وقت أن يزهمه العدو. فلا يصح للإنسان أن يخاطر بأهله وذريته. فقال أين يضع أهله؟ قال يضعها في معاقل جمع معقل، فالمعقل يعني المكان الذي يعني يكون حصنا وجرءا للمسلمين، هذا لا يكون إلا بالعواصم الحواضر. ومثلها قال كأنطاكيا ودمشق والرملة. نعم. قال أحمد رضي الله عنه: الشام قوم المحسن، والمسجد قوم يلتفت إليه الناس إذا بلغ. لو إنسان فكر قال ما مناسبة هذا الكلام للرباط، قوم الشام أرض المحشر، وأن يوم يعني ستكون فيه الملحمة الكبرى قبل قيام الساعة، ذكر الإمام أحمد هذه. أراد والله أعلم أن يقول أن الثغور كثيرة وكلها فيها الفضل في المرابطة، لكن أفضلها ما كان بالشام. أراد يقول أن يكون أفضل الثغور ما كان بالشام، إلا ما معنى كون دمشق فيها كذا أفضل المدن وأن فيها الملحمة الكبرى وفيها محشر الناس. ما ذكر هذا رحمه الله إلا أن أراد أن يقول أن أفضل الأماكن للمرابطة هي ما كان بالشام، ثم ذكر هذا الفضل. فمنها قال أن أرض الشام أرض المحشر، يعني حيث يحشر الناس، الحشر حشران، حشر الناس من قبورهم إلى الموقف، هذا بعد الموت، بعد الصعقة والنفخ يبعث الناس من قبورهم ثم يحشرون إلى الموقف، يحشرون غراتا حصاة غرما، منهم من يركض ومنهم من يمشي على قدمه حتى يقفون بالمحشر. وفيه محشر قبل قيام الساعة، تخرج النار من أقصى عدن فتسوق الناس، هذه الناس تخرج من أقصى عدن يعني من آخر البحر كبير ما بعد يابسة. ثم هذه النار مو معناها أنها تخرج من عدن فقط في ماشاء لا يعني تمتد شرق وغرب مكانها من النار مكانها من هناك ثم تمتد شرقا وغربا فتسوق الناس إلى المحشر تسوق الناس إلى المحشر أين المحشر؟ الشام تسوق الناس تمشي معهم كمشي الضعيف فإذا باتوا باتوا فإذا أصبحوا أصبحت معهم فمن تخلف أكلته ومن مشي مشي فتسوق الناس إلى أرض المحشر حيث تقام عليهم الساعة هذا ورد ولذا قال أرض المحشر لأنه قال أحمد رضي الله عنه الشام أرض المحشر يعني لدان فضلها من أراد أن يرابط الظهور فليرابط في تلك الجهات هذا مرابط ودمشق موضع يجتمع إليه الناس إذا غلبت الروح جاء في الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم أن آخر الزمان من علامات الساعة ستكون الملحمة الكبرى تقاتلون الروم يكون بين الروم يعني النصارى وبين المسلمين هدنة ثم يتخالحون ثم يقاتلون عدوا من ورائهم يشتركون في قتالهم فإذا انتصروا رجعوا فبينما هم جالسون يأتي واحد من النصارى فيقول غلب المسيح وغلب الصليب فيقوم أحد المسلمين فيقتله فتصير المعركة فتكون هناك معركة كبيرة فينهزم أول المسلمين فلا يغفر لهم ثم تصير المعركة الثانية فيقتل نصف المسلمين المجاهدين وهم أفضل شهداء الله على الأرض في ذلك الزمان ثم يفتح لهم ثم ينتصرون يكسرون الروم يأتي المسلمون من أقطار الأرض بنصرة أخوانهم ويقتلون النصارى هذا كما أرض المحشر الملحمة الكبرى أراد أن يقول إنما تكون بالشام أراد رحمه الله أن يبين أن هذا المكان أفضل من غيره في الاجتماع وفي مرابطة الثغور نعم قلت له يعني الذي روى عن هذا روى عن الإمام أحمد فقلت له إن الله تكفل لي بالشام في حديث أنا تكفل لي بأهل الشام يحوطهم ويحفظهم ولا يكون فيهم ذلة ولا ينتصر منافقوهم على مؤمنيهم فقال قلت الإمام أحمد هذا إنما هو في الثغور بل لا هذا في الشام في دمشق وما حوله هذه الأحاديث ليست في الثغور إنما هي في الشام فقلت ما أكثر ما جاء فيه قيل له إن هذا في الثغور فأنكر ذلك لما قيل له يعني إن الله تكفل لي بالشام قال في أحاديث كثيرة بهذا المعنى أي في بيان فضل الشام فقلت له يا إمام إن هذه الأحاديث إنما جاءت في الثغور قال لا إنما هذه في أرض الشام ثم قال فأنكره يعني أنكر ذلك المعنى وقال أورد حديث لا يزال أهل المغرب ظاهرين على الحق وهم أهل الشام أصل الحديث لا تزال طائفة من أمتي اللهم صل عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة في رواية صحيحة جاءت وهم بأرض الشام فجاء الإمام أحمد نص على هذه الرواية قال لا يزال أهل المغرب قال المغرب المعني به أهل الشام لا يزال أهل المغرب قائمين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة أراد أن يبين أن الفضل في أهل الشام نعم لا يزال أهل المغرب لأن أهل المغرب جاءوا فانتزعوا هذا الحديث وأرادوا أن يحتجوا بأن المغرب يعني شمال إفريقيا هو المعني بهذا الحديث قال لا ليس ذاك المعني لأن بالنسبة للمدينة المشرق والمغرب المشرق العراق وما والاها والمغرب الشام وما والاه، هذا المعني به المشرق والمغرب، لا المغرب الذي يعرف به في ذلك الوقت ما كان مفتوح، ما كانت موجودة. نعم. في حديث مالك بن معاذ عن معاذ رواه البخاري وعن أبي الدرداء مرفوعا قال: فاصل المسلمين يوم الملحمة، يعني مكان مجتمعهم يوم قتالهم للناس للنصارى، معركة كبيرة جدا. قال: إلى جانب مدينة يقال لها دمشق، دمشق من خير مدائن الشام. هذا الشاعر ما بعده. وتجد الهجرة على من يعني عن دار الحرب ودار الإسلام. دار الحرب هي الدار التي لا يستطيع أهلها إظهار شيء من حكم الإسلام أو شيء يسير منه، ودار الإسلام ما كانت الغلبة فيه للمسلمين يظهرون فيه شعائر الإسلام ولو كان فيه كفار قليلين أهل ذمة وغيره. هذا معنى دار الحرب ودار الإسلام. عرفنا هذا؟ يترتب عليه أحكام تأتينا بالفقه إن شاء الله. فقال: المستضعفين في دار الحرب إذا عجزوا عن إظهار دينهم، إظهار دينهم أعم من أن تكون صلاة، صلاة وغيره، إذا عجزوا عن ذلك وجب عليهم الهجرة. قد يعجزون عن الصلاة، قد يعجزون عن الأنكحة الإسلامية، قد يمنع مثلا من أن يتزوج ثانية، قد يمنع من الطلاق، وقد يمنع من أن ينتسب ولده إليه أو يرثه، وقد يمنع أن يسمي ولده اسم إسلامي. كل هذه من أحكام الإسلام. فإذا عجز عن إظهار دينه وجبت عليه الهجرة، وجبت عليه الهجرة. هذا إذا كان في دار كفر. قد يكون في دار إسلام ولكن قد يفتن بمسائل ليست إسلامية، فإرادة لا تزال تسمى دار إسلام، إنما نتكلم عن دار الكفر. يقول: من كان في دار كفر الحكم فيها للطاغوت وللشيطان لا للإسلام، وهذا يعجز عن إظهار دينه، هذا مجرد الصلاة لكل شيء آخر، هذا وجب عليه الهجرة، وجب عليه أن يهاجر. إلا من كان مستضعفا لا يستطيع الهجرة لأنه لا يجد من يأوي إليه، أو لا يستطيع الهجرة لعجزه عن وجود نفقة ينتقل بها، هذا الله عز وجل إلا استثنى الله عز وجل من ذلك، وقال سبحانه: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وإلا فإن الهجرة: إن الذين توفاهم الملائكة مستضعفين، إن الذين توفاهم الملائكة إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فالهجرة واجب عليهم في هذه. ذكر المصنف هذه لأن الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، دار الحرب دار كفر، والجهاد معلن عليها، أنهم لو قاتلوهم والمسلمون كانوا موجودين، ولو قتلهم المسلمون لا ذنب عليهم ولا إثم وتهدر دماؤهم. ولذا أوجب الله عليهم الهجرة، ولذا ذكر هذا الباب باب الهجرة في باب الجهاد، الفقهاء يذكرونه في باب الجهاد. اسمع. نعم. وتجد الهجرة على من قالوا فيما كنتم، تسألهم الملائكة عند الوفاة: ليه كنت جالسين هنا؟ لما لم تذهبوا كما ذهب إخوانكم إلى بلد يأويكم ويحميكم وتنهرون؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. فهؤلاء الذين قالوا كنا مستضعفين في الأرض ظل على أنهم كاذبين، بدليل أن الملائكة ترد عليهم. لما قالوا كنا مستضعفين في الأرض أجابتهم الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أن حجتهم كانت ضعيفة، ووفقهم الله عز وجل وأندمهم على ذلك. نعم. يقولون أن الحديث هذا الحديث موقوف على الصحابي، يعني بمعنى أنه ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه مرسل فيه ضعف. أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. البراء أن يتبرى منهم ليس منا، لا معنى أنه كافر، لكن لم يكتمل الإيمان، لأن الهجرة كانت واجبة في أول الإسلام. قالوا: لما يا رسول الله، اللهم صل عليه وسلم. سألوه عن السبب لما كانت هذه البراءة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تراءى ناراهما. الجواب في ظاهره لا يطابق السؤال. سؤال الصحابي سأل، يعني صح الحديث أنه مرفوع، سأل لما كانت البراءة من مشرك قام وسكن بين المسلم سكن بين المشركين، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تراءى ناراهما. لا تراءى ناراهما حكم، ليس لأن هو الرجل كلمة لما في اللغة العربية سؤال عن العلة. إذا أعطيت فلانا ولم تعطي فلانا أقول لما لا تعطي فلان، أي ما السبب والعلة أن تعطي بعض أطفالك وتحرم الآخرين؟ ما هو السبب؟ إذا سألت عن كيف بكيف فتسأل عن الحال، وتقول كيف أعطيت فلان، يعني بأي طريقة التي أعطيته بها هذا المبلغ أو هذه الدراهم، وكيف يسأل بها عن الحال، ولما يسأل بها عن العلة، وكلمة ما هو يسأل بها عن الماهية، ليس هذا الشيء ما هو، واضح هذا؟ فالسؤال هنا عن العلة. قال: لما يا رسول الله؟ الجواب أن يعلم صلى الله عليه وسلم، يقول بسبب كذا أو العلة كذا أو ما إلى ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تراءى ناراهما، في ظاهره أنه ليس بعلم، لأن كلمة لا تراءى ناراهما أي يجب على المسلم أن يبتعد عن الكافر، بحيث أنه لو أوقد نارا لا يراها الكافر من بعد ما بينه، فهذا حكم ليس بعلم، أن جملة ذات فائدة وذات خبر. لكن والله أعلم، كأنه لما قال صلى الله عليه وسلم لا تراءى ناراهما، أي نار الكفر ونار الكفر ونار الإسلام ينبغي أن لا يجتمع في مكان، لأن هذه من نور الله وهذه من نور الشيطان، فلا يجتمعان في مكان واحد. فكأن السبب والعلة أن هذه نار كفر وهذه تبع الإسلام، فلا ينبغي أن يجتمع في مكان واحد، والله أعلم. نعم. هذا الجواب خبر، هذا الجواب حكم مستقل ولا يصح أن يكون تعليلا، لكن ما بيناه علمه هو المراد، الله أعلم. نعم. ولأن القيام بأمر واجب على القاتل، والهجرة بالضرورة واجب وللمسلم، وما لا يكون واجب إلا به فهو واجب. هذا واجب. قلنا قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، أي في وقته صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، الهجرة كانت في أول الإسلام ضرورة من ضرورات الدين، كأحد أركان الإسلام، أنه كان يبايع صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم المسلمين على الشهادتين والجهاد والهجرة. كان يعرض على الأعرابي المهاجرة، ومن لم يهاجر لا يكون له حكم المسلمين في الحي ولا في الغنيمة ولا في الدفاع ولا إلى ذلك. كانت الهجرة فرض واجب حتى فتح الله مكة فقال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، وإنما هو جهاد منية يكون نيته مع المسلمين ويستعد للجهاد إذا دعي. ثم جاءت أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم أن الهجرة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها، أي أنها باقية إلى يوم القيامة. فمن لم يتفطن يظن أن هناك تعارض بين الحديثين، فليس بينهما تعارض. فالأول يعني ما كان في عهده صلى الله عليه وسلم انقطع في الهجرة، فلا يلزم المسلمين إذا آمنوا أن يهاجروا، إنما يبقوا في مكانهم أماكنهم لأن الإسلام انتشر. والحديث الثاني لا تنقطع الهجرة، أي أن أسبابها باقية فيما لو اتسعت بقعة الإسلام أو بقي مسلمون في مكان على فيه الكفر، فإن الهجرة واجبة لا تنقطع حتى تقوم الساعة. هذا التوفيق بين الحديثين حتى لا يظن ظان أن بينهما تعارض، أي بينهما ليس لما تتعارض. فالهجرة في أيامه صلى الله عليه وآله وسلم انقطعت بفتح مكة، وأما الهجرة الأخرى فهي باقية لا أن تقوم الساعة. وكل من كان في مكانه فعلم أنه لا يستطيع إظهار بعض دينه وجب عليه الهجرة. ولو ولد في ذاك المكان وهناك أهله وعلم أن الهجرة لا تتأتى إليه هذا معذور من المستضعفين، ويحاول حتى يقويه الله عز وجل ويتمكن من إظهار دينه. لكن من ذهب من ديار المسلمين واستمر العيش في بلاد الكفر هذا الذي عليه خطر، رغب لسعة في الدنيا وأراد شيئا من متاع هذه الحياة، فتجد يسافر إلى أمريكا لأنه وجد هناك علاج ووجد دنيا ووجد مكان، فمع ذلك لا يجد جماعة يقيم فيها الإسلام، وليست هناك محاكمات في مسائل الأنكحة الزوجية، وليس الدعاوى التي في الأموال على صرف الإسلام، وكثير من المسائل ليست على حكم الإسلام. هذا لا ينبغي له إلا لضرورة كتعليم أو دراسة أو خبرة أو تجارة أو عمل. أما الإقامة بحكم استمراء العيش والله أعلم ظاهر الآية أن هذا لا ينبغي، وهذا حكم الإسلام لا ينبغي. نعم يا أخي. رفض واعتزال، يعني بعض الفقهاء ألحق بدار الحرب دار البغاة ودار البدعة. دار البغاة الناس الخارجين عن الإمام بتأويل واستولى على بعض المناطق، فهم في منطقة الإمام فيها غير شرعي، فلا تصح الإقامة فيها، لا بد من الانتقال إلى أماكن فيها إمام شرعي. أو دار فيها بدعة، يعني البدعة قائمة فيه، والبدعة قد تكون كفرا أحيانا والعياذ بالله. إذا كان في مكان لا يستطيع أن يصلي صلاة المسلمين ولا أن يدعو الله دعاء المسلمين وجبت عليه الهجرة. نعم. لا فرق بين الرجال والنساء ولو في العدة إلى راحلة ولا محرم. لا فرق بين الرجال والنساء ولو في العدة، تقص العدد يعني لو كانوا أفرادا، لأن هذا مراد. ولو في العدة بلا راحلة ولا محرم، أراد أن يقول أن المرأة أو الله أعلم، أراد المرأة لها أن تسافر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام بدون راحلة، يعني حتى لو على قدميها إذا استطاعت، وبدون محرم. مع أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، إلا في حال الهجرة مع أن فيه خطر، المغامرة أن تسافر وحدها فيها مغامرة وفيها خطر، لكن خطر بقائها في دار الكفر أهون من الخطر المحتمل في سفرها وحدها. لأنه في كثير من المؤمنات هاجرن وحدهن، فالهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام للمرأة ولو كانت وحدها بدون محرم فهذا جائز، وحصل ذلك مع الصحابيات رضي الله عنهم. نعم. في عيون المسائل حملت على نفسها من المدة في دينها لم تهاجر إلا بمحرم تبحث ومعناه في منتهى الغاية، وذلك إن أمكنها إشعار بدينها. نعم. وفي كلام المؤلف إشعار ببقاء حكم الشرع، وهو قول جماهير الله يمكن. نعم. وأما قول لا هجرة بعد الفتح وقد انقطعت الهجرة، أي لا هجرة في مكة بعد فتحها، لأن الهجرة إليه لا منها، وتستحق لمن قدر عليه أي على إظهاره ليتمكن من بلاده ويكثر المسلمين ويعينهم ويتخلص من تكفير عدوه والاحتراف منه. وقضية سعيد شاهدة بذلك، وذكر أبو البرد المجتهد وأصدق في المستوعب لا يشر في امرأة بذلك. يستحب لمن قدر عليه، أي من قدر على إظهار دينه في بلد الكفر، الهجرة مستحبة في حقه، فيه من يعجز وفيه من يستطيع، فمن عجز عن إظهار دينه وجبت عليه الهجرة، فمن قدر على إظهار دينه يستحب في حقه أن يهاجر، يستحب في حقه أن يهاجر. وقضية نعيم لا أدري نعيم، لعلها عمر رضي الله عنه، وقضية عمر شاهدة لذلك، لأن عمر رضي الله عنه كان يصلي جهارا ويعلن ذلك أمام قريش، ومع ذلك هاجر، لعل هذا أراد نعيم أعرفه، وقضية عمر شاهدة لذلك. وذكر أبو الفرج ابن الجوزي أن الهجرة لمن قدر على إظهار دينه كذلك واجب ولا يسن. يا عبادي الذين آمنوا إن أرض يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. عبادي الذين اتقوا ولا آمنوا؟ يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. سعيد بن جبير رضي الله عنه أخذ منها فهما، قال هذه الآية فيها إشارة من الحكيم العليم أن أنتم أيها الناس الذين في أرض عجزتم عن إظهار بعض دينكم فإن الأرض واسعة، اخرجوا إليها فاعبدوا عبادة من استطاع أن يصل إلى الله بقلبه ولسانه وبدنه، لا تقولوا كذا يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، اخرجوا الى مكان اخر غير هذا المكان. واخذ منها سعيد بن جبير ان من جلس بين اقوام يشهرون المعاصي ويظهرونها وجب عليه ان يهاجر، وجب عليه ان يهاجر. وقال اراد ان يقول ان الهجره من بلاد الكفر وبلاد البدعه الى بلاد المسلمين، لكن لو كان في مكان فيه المعصيه ظاهره ومتغشيه هل يجب عليه ولا لا يجب عليه؟ قال ما يجب عليه. ثم قال لكن بعض أهل العلم قال هذا واجب، وجب عليه أن يخرج أو يستحب في حقه الخروج، واستدل بهذه الآية رضي الله عنه. نعم. يرده يعني يرد تأويل سعيد بن جبير في هذه الآية قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الشارح أراد أن يقول أن الهجرة من بلد المعاصي إلى بلد أخرى لا يقام فيها المعصية ليست بواجب. استدلال الأول بقوله يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، فدل الشارح بقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ردا على الأول، ردا على الاستنتاج، مو رد على الآية لا تفسر يا رجل، قال يرد عليها، إنما رد على من فهم تلك الآية ذلك الفعل. سؤالنا كيف استنبط الشارح من هذا الحديث أن هذا المعنى يرد على المعنى الذي استنبطه سعيد بن جبير؟ عرفنا السؤال؟ فمن لم يستطعها بلسانه فمن لم يستطعها بقلبه وذلك أضعف الإيمان. ولم يأمره بالهجرة، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بالهجرة، هذا المعنى الذي ذهب إليه الشارع. لكن لو أراد أن يقول أن المنكر الذي عناه صلى الله عليه وسلم ليس المنكر المتفشي اللي يكون ظاهر في كل الأمور، هذا يعيش في غربة، ولذا جاءت أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم إذا بلغت المرحلة كذلك فلن يسمع للناس أمر بمعروف ولا نهى عن منكر ولا يستمعون، وكثر المنكر في الأرض، فالأفضل في حقه أن يعيش معتزلا عن الناس. نحمد الله ونسأله السلام أن لا يبلغنا ذلك الوقت، أن يعيش بعيدا ولو في معدن الجبال. خير ما للمرء في ذلك الزمن غنم يتبع بها شعف الجبال ورؤوسها في ذاك الحين، نعوذ بالله من الفتن. لكن الشاهد استدل به هذه. ومن ذهب إلى المعنى الذي قاله سعيد بن جبير في ذات نفسه وخاصته وهو حسن، ولذا قالوا في قوله سبحانه وتعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. والذين هاجروا في سبيل والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا. الظلم قد يكون الظلم على البدن، وقد يكون الظلم بالإكباك حيث أنه لا يتمسم ولا يتكلم ولا يقول شيء، هكذا ذليل بما يرى من منكر. فهذا ترك هذا المكان، هاجروا في الله، لا قال هاجروا انتصارا لأنفسهم، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا يعني بعد وقع الظلم عليهم، ما استطاعوا تغيير منكر ولا استطاعوا كذا. الله عز وجل وعدهم بأنهم ليبوئنهم أي ليجد لهم مكانا ومباءة في الدنيا، هذا المكان حالته حسنة، لنبوئنهم في الدنيا حسنة أي حالا حسنة، نجعلهم في مكان تكون حالتهم حسنة، ويوم وفي القيامة كذلك حالتهم حسنة. جزاء من هذا؟ جزاء الذي هاجر في الله بعد الظلم. واضح؟ أخذ منها أهل العلم أن من تورط في مكان له فيه سبيل عيش يعني رزقه من ذاك المكان، وظيفة أو صناعة أو حرفة أو أجير عند فلان وأغدق عليه من النعم والمال أو وجد أن الأجر وفير، لكن أخيرا علم أن هذا المكان لا يصلح لأن المنكر فيه ظاهر وأنه يمنع من المعروف ويمنع من كثير من السنن والرواجب وقد يمنع كذلك من الفرائض، فيأتيه الشيطان يقول لا لو أنكرت فقد فرضت فلان، قد يكون هذا صحيح، ثم لو طردت فلان وأزالت من هذه الوظيفة وين تروح؟ كيف تعيش؟ يموت جوع. فيزين له الشيطان ويصور له أطفاله وزوجته وجاره وكراها وسيارته ما يحتاج إليه من نقل، فيتردد إلى أن يسدده فيبقى. والذين هاجروا في الله الهجران قال أعم من أن يكون انتقال من بلد إلى بلد، إنما هو هجر السوء، أي هجر المكان الذي يحصل منه السوء. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا فعلى ربهم في صبر، كأنه يفيد أنه علمنا بعض ناس أخبرونا ما سألناه، لكن قالوا كنا في ذنوب ورأينا فيها، أخبرونا أنه لا يجوز فتركناها، ومر علينا شهر ولا نعلم كيف يكون مصدر رزقنا، ثم فتح الله عليه مصلح تجار، ثم صدق الله العظيم. وكذا من ترك شيئا لله وأراد وجه الله في مكان لم يستطيع فيه إما قياما بالدين أو بعض الدين، وتركه لمكان آخر، فإن الله عز وجل وعده ليبوئنه مباءة حسنة. مباءة حسنة مو معنى حسنة واحدة، مباءة حسنة هي مباءة فيها حالة حسنة، أي تكون حالته حسنة مضمونة إلى يوم القيامة ويوم القيامة كذلك، لكن بشرطين: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. قد يخرج من هذا العمل لكن يقول لي الوصفة الفلانية، أو يخرج من هذا العمل ويقول لي الرصيد الفلاني أعيش منه، فهذا ليس فيه ذاك التوكل. لا بد من الصبر والتوكل على الله عز وجل بيده الرزق والفضل. الشاهد أن الهجرة من بلد المعاصي إلى بلد لا تقام فيه المعصية الأفضل أن تكون مستحبة، أن تكون مستحبة. ولذا أماكن التي يكثر فيها الحلف بغير الله والحلف بأيمان كاذبة، يبثو فيها الظلم أو يبثو فيها الربا أو يبثو فيها الغش أو يبثو فيها بعض الفجور كبيع الخمور وما إلى ذلك، لا يجوز للإنسان أن يقيم في ذلك. حتى لو أراد أن يمشي يستحب له أن يختار شارعا غير ذلك الشارع. أولا تكثير السواد لا ينبغي، ثم لو جاءت دفحة من الله بعذاب على ذلك أولئك القوم قد يكون هو من بينهم، استحسن الابتعاد والتمايز. نسأل الله التوفيق والعافية. نعم يا حسنى. بعد أن بين الجهاد قال من كان عليه دين أو كان أبواه أو أحد أبويه مسلم هذا لا يجوز له أن يجاهد إلا إذا كان لذلك الدين وفاء. من كان عليه دين ووجب عليه الجهاد لا يجوز له أن يذهب إلى الجهاد إلا بعد أن يسدد حقوق الناس أو يكون له وفاء. ما حل الأجل، دين بأجل ولم يحل الأجل، وله وفاء وعنده وكيل، إذا جاء الأجل سدد الدين فاق له أن يجاهد. أما إذا لم يكن له وفاء لا ينبغي له أن يجاهد، إن هذا واجب عليه، وهذا الجهاد إنما هو فرض كفاية. لكن إذا تعين عليه الجهاد وجب عليه أن يذهب ولو كان عليه دين، وجب عليه أن إذا تعين، متى يتعين عليه؟ إذا استنصره الإمام، إذا قال الإمام اطلع يا فلان أو أنتم يا أهل البلد اخرجوا شبابكم جميعا، وجب عليه، ما يجوز أن يتخلف لو كان عليه دين. أو أن العدو دهمه في داره، لا، العدو هاجم البلدة، هذا يتعين عليه الجهاد ولا يقول عليه دين. واضح هذا؟ أو كان أبواه أو أحد أبويه مسلم، هذا لا يجوز له أن يجاهد إذا كان الجهاد فرض كفاية إلا بإذنهما، إلا إذا أذن له بطيب خاطر، إلا إذا أذن له بطيب خاطر، أما إذا لم يأذن له فلا يصح. في قلنا بطيب خاطر إننا لاحظنا فيما في هذه السنين المتأخرة إن حصل جهاد في مكان هنا في مكان هناك، إن بعض الشباب رغب في طاعة الله في ذلك، فلما علم أنه لا يجوز له الجهاد إلا بإذن أبويه ذهب ومارس عليهما من الضغوط ما الله به عليه، مارس عليهما الإكراه والمزاولة وترداد القول إلى أن اضطرت الأم لا تجد مناص لا تقول إنها أنا راضي، أي والله لست راضي، وكذا الأب، هذا من التحايل على دين الله، ويعلم أن الأبوين في حاجة إليه إما كبار في السن أو أنه هو الذي يعوق، وبعض الجهل يأتيه الشيطان ويعلم أن هذا فرض كفاية فيترك عياله وزوجته وأضاع قوتهما. الجهل متفشي، وكثير من الشباب من يدعو بعضه بعضا عن غير علم، لا يسألون أهل العلم ولا يستفتون في ذلك، ولذا كثير نسأل الله السلامة أصيب بفتنة، أصيب بفتنة إلا بأفكاره، أصيب بفتنة لكذا بمخالفته في الشرع، لا يذهب له عند أحد أبوين. فإذا تأتي أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم يذهب الرجل حتى يبكي أمه فيقول صلى الله عليه وسلم ارجع إليها فأضحكها كما أبكيتها، فيقول صلى الله عليه وسلم اذهب ففيهما فجاهد، أي أنفق عليهما وقم بأمورهما، فالجهاد هناك صلى الله عليه وسلم. فقلنا من كان عليه دين أو كان أبويه أو أحدهما مسلم لا يجب أن يذهب إلى الجهاد إلا بعد أن يستأذنهما. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين الجهاد يغفر كل الذنوب إلا الدين، السيف محاء من الخطايا يغفر الذنوب جميعا إلا الدين. رعاية وجهه لا يستقبل معه لأنه لا يتوجه إليه الطلب إلا بعد حلوله. يقول لو كان دين مؤجل إلى سنة فهذا بني كيف يجاهد يعلم انه معرض للموت؟ وظاهره انه اذا كان له وفاء فله ان يجاهد بغير اذن نص عليه، لان عبد الله بن حرام والد جاد خرج الى وفاء وعليه ديون كثيره والتشرك وقطع عنه مع علمه صلى الله عليه وسلم من غير يقين. رجل قتل ما يستشهد بها في هذا الموضوع، لأن العدو داهم الناس في المدينة جاءت على أطرافها، وكل من قدر على حمل السلاح لا بد له من المشاركة، وفي حالة ما يقال أن من كان عليه دين له أن يذهب ويستشهد بقصة عبد الله بن حرام والد جابر، ما في دلالة إن هذا يصح متعين، إلا إن أراد أن يقول أن والد جابر بن عبد الله لا يجب عليه الجهاد لأنه كبير في السن، لما قال الله عز وجل غير أولي الضرر خرج منهم أعمى والشيخ الكبير وكذا، قال عبد هذا أراد ذلك، إلا ذاك الجهاد ما يستدل به على أن من كان عليه دين لا بد من الاستئذان ولا يجب الاستئذان بدليل هذه القصة. والد عبد الله بن جابر شارك في أحد عليه ديون كثيرة، فلما مات رضي الله عنه عبد الله بن حرام كان أعرج، قال يا رسول الله أرأيت إن قاتلت فقتلت؟ قال لك الجنة، قال نازعوه عياله، نازعوه أبناؤه في الخروج، ما تخرج أنت كبير عندنا منازع عندنا عائلة، قال لا والله لا تخرج من الجنة، والله إني لأرجو من الله أن أطأ بعرجتي هذه الجنة، عن الجنة ما كلها أعرج. لكن رضي الله عنه أمله بالله كبير، كان يعني ترك ديونا كثيرة، فذهب جابر عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل شيئا، وقال لهم بستان، قال هات ما عندك من ثمارها، فجمع التمر ونادى في الناس من كان له على جابر دينه فليأتي، وكان صلى الله عليه وسلم يحددهم من ذلك المال، وكانت الديون كثيرة أكثر من هذه الثمر، فقضى الديون كلها ببركته صلى الله عليه وسلم بفضل هذا الرجل وجهاده في سبيل الله. اقرأ ما بعد. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أجاهد؟ الرجل يعلم لا بد أن علم فضل الجهاد، هذا السائل لا بد أنه علم فضل الجهاد وكان قادرا على الجهاد، فما سأل صلى الله عليه وسلم سؤالا إلا وراه خدمة، ما سأله عبث، لا بد أن يسأله عن شيء ما يعلم أن هذا في حقه جائز ولا غير جائز، إلا ما كان أقدم على السؤال. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم استدره صلى الله عليه وسلم قال ألك أبوان؟ إما علم من حاله صلى الله عليه وسلم، أو كذلك ينبغي للمستفتي إذا استفتي في مسألة أن لا يجيب إلا بعد معرفة ملابسات الأحوال، إذا عرف ملابسات الحال، لو جاء إنسان في قضية في مظلمة يشكو أو في أمر أراد أن يقدم عليه أو في سفر لابد أن يسأله عن كذا الأحوال فيعلم كذا، ثم بعد ذلك يجيب ويفتي. فكذا الرجل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أجاهد، علم فضل الجهاد لكن كان هناك إشكال في ذهنه، فقال صلى الله عليه وسلم ألك أبوان؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد، أي أن الجهاد لا يتعين في حقك، إنما الأفضل في حقك أن تذهب إلى الأبوين فتكرمهما وتنفق عليهما وتكون لهما عونا أفضل من ذلك، فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى ما هو الأفضل. نعم. كلمة مع إلى سواء هاجر إلى النبي، أي هاجر إلى المدينة، أن رجلا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال بنقص أنه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد فقال أن لك أبوان؟ نعم. قال لك أبوان؟ قال نعم. قال يرجع فتنكوهما فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما، يعني اعمل في البر. ولذا لما جاء الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها، قال صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها، ما أفضل من هذا أبدا، أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل أن تصلي بالوقت مع الجماعة. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد في المرتبة الثالثة، يعني الجهاد إذا لم يتعين كان فرض كفاية، فبرهما إكرامهما والقيام بمصالحهما أولى من ذلك. نعم. والأول مقدم، وآخره لا تشترط وبيده وهو وجه، حرية الآذن شرفه، يعني لو كان الرجل أبوه عبد هل يشرف أن يستأذن أبوه ولا لا يشرف؟ هل يشرف أن يستأذن أباه ولا يشرف؟ قال لا شرف حرية الآذن. نعم. صلحوها انظر سرورها. قال احمد لرجل ان يراعي ما يسرها، انظر سرورها يراعي ما يسرها. لكن ما في قلبها كذا، يعني راضية تمام الرضا. والنساء يختلفن، في من النساء زاهدات في الدنيا وعندهن ما يكفينا ويحببن ان ولدهم يتقدمهم الى الله عز وجل، وفي من النساء ضعاف ما عندهم احد الا هذا الطفل او هذا الشاب ويذهب وينفر بها احيانا، وراينا شيء عجائب. نسال الله المغفره والتوبه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.